سائل يقول: ما هو الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي عند من يقول بأن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هذا القول غير صحيح، وهذا كما ذكر العلماء هو قول لبعض من يرى أن كلام الله هو معنى قائم بالنفس، وهذا قول للأشاعرة كلابية. الصحيح أن كلام الله هو لفظ ومعنى، ولهذا لما قالوا إن كلام الله هو المعنى قالوا حتى القرآن يعني معناه من الله عز وجل وألفاظه ليست من الله، فهذا القول غير صحيح. والذي يقول هذا لازمه أنه لا فرق بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية، لكن الصحيح هناك فرق، فهذه الألفاظ التي جاءت في الأحاديث القدسية هي من الله، ولهذا الله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وحرمته بينكم فلا تظالموا. فهذه الألفاظ الواردة في الأحاديث القدسية لمن تأملها يدرك أنها من كلام الله، كقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، قل يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، هذا لا يمكن أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي رواية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء: يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فيما يخبر عن ربه عز وجل. نعم. هذا سائل يقول: هل الشرك الأكبر محصور في 4 أشياء وهي الشرك في الدعاء والشرك في النية والشرك في المحبة والشرك في الطاعة؟ لا، غير صحيح، وإنما قد يذكر بعض العلماء أن هذه أعظم ما يحصل فيه الشرك، وإلا الشرك الأكبر هو في كل نوع من أنواع العبادة، كل عبادة مشروعة شرعها الله عز وجل يقع فيها الشرك، في الدعاء، في الصلاة، في العبادات القلبية، في الخوف، في الرجاء، يعني من رجا المخلوق كما يرجو الله، من خاف من المخلوق كما يخاف من الله، من أحب المخلوق كما يحب الله، هذا كله شرك. فالصحيح أن الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وأنواعه كثيرة يتعلق بالعبادات كلها، يعني العبادات القلبية والعبادات الظاهرة. نعم. يقول السائل: ما معنى الحديث الذي فيه أن صلة الرحم تطيل العمر؟ نعم، هذا الحديث دليل على أن الله جعل أسبابا كونية قدرية لزيادة العمر، ولكن هذا كما قال العلماء أن الذي في اللوح المحفوظ الذي قدره الله ليس فيه تغيير، ولكن الذي في صحف الملائكة عندما يبلغ الملك أن عمر فلان كذا فهذه الصحف يحصل فيها محو وإثبات، كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال العلماء: المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأم الكتاب واللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات. وفي علم الله علم الله أن فلان يصل الرحم وعمره كذا، وعلم فلان أنه يقطع الرحم ويكون عمره كذا. نعم. يقول السائل: ما حكم التصوير بواسطة الفيديو للدروس سواء للعلوم الشرعية أو للعلوم الدنيوية، وإذا كان بثا مباشرا أو لغير ذلك؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، التصوير الفوتوغرافي والفيديو عن طريق هذه الأجهزة فيه خلاف بين العلماء، ومنهم من يرى أن له حكم التصوير، ومنهم من يرى أن هذا ليس فيه حرفة وليس فيه إتقان، وإنما الحرفة والمضاهاة تكون في الرسم، وهذا ليس فيه يعني إتقان. على كل حال إذا وجد الخلاف يعني بين العلماء ينبغي تجنب يعني الأمور المشتبهة، وأما ما يعني رجحت مصلحته خصوصا لما اجتهد فيه الإمام أو بعض العلماء فاجتهادهم يعني هم أعلم به وأدرى به، ولا يأتي الإنسان فيستدرك على غيره من غير يعني أن يكون له تلك المنزلة التي يعني جعلها الله عز وجل ولي الأمر، فإن ولي الأمر يجتهد واجتهاده يرفع الخلاف، وأما ما عدا ولاة الأمور من الناس فالإنسان مخاطب في نفسه بأن يتجنب يعني الأمور المشتبهة، إذا كان الأمر تردد بين الجواز والتحريم فيأخذ الاحتياط يعني لنفسه من دينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. هل حكم أكل الضب خاص ببلد دون بلد؟ لا يمكن أن يكون حكم شرعي خاص ببلد دون بلد، الأحكام الشرعية عامة، ولكن تقول هل كل الناس يقبلون من حيث العادة؟ نعم، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجدني أعافه، قال ليس بأرض قومي، فبعض الناس يأنفون من ذلك ولا يحبون يعني أكل الضب، لكنهم لا يحرمونه، العلماء لا يحرمونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا كراهية طبيعية وليست كراهية شرعية، وعلى هذا فنقول أكل الضب مباح لكل أحد، لكن من قبلت نفسه أكل الضب وأكله فهو مباح له، ومن يعني لم تقبل نفسه وتركه بحكم كراهيته له كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك، يعني لا يقال يشدد على الناس في أكله ولا في تركه. نعم. هل يمكن أن يعلم العبد شيئا ثم لا يعتقده؟ سؤال غير واضح، كيف يعلم شيء ولا يعتقده؟ لأن الأصل في العلم هو استقرار الأمر في النفس، فإذا علم شيئا هذا الدليل ارتفع عنه الشك، لأن ذكرنا مراتب الشك والظن، فإذا علم شيء، علم وجود بلد الآن اسمه الصين، لا بد أن يعتقد وجود بلد بكذا، أما إذا كان يشك فالعلم يقين، ولهذا كل ما علمه هو معتقد له، لكن ما أدري الذي يعني عند السائل إذا كانت هناك صورة معينة تبين. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.